سائق متربص. ألف، وضعيتي على المعبد صحيحة؟ ب، أنتقل إلى المسلك الأيمن. أعيد. سائق متربص. ألف، وضعيتي على المعبد صحيحة؟ ب، أنتقل إلى المسلك الأيمن.